والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، توسلت بالهادي البشير محمد إلى الله إلى الله إلى الله في أمر تعسر حله. رسول ومرسول من الله رحمة أزال ظلام الشرك مذ ضل أهله. إذا ضاق صدري والكروب تزايدت، إذا ضاق صدري، إذا ضاق صدري، إذا ضاق صدري والكروب تزايدت، فليس لها إلا الذي عم فضله، هو السيد المختار، هو السيد المختار من آل هاشم عليه صلاة الله ثم سلامه. إذا ضاق صدري والكروب تزايدت، فليس لها إلا الذي عم فضله، هو السيد المختار، هو السيد المختار، هو السيد المختار من آل هاشم عليه صلاة الله ثم سلامه. الصلاة والسلام عليك يا كوكب الدرية، يا قمرا قمريا، يا نورا نورانيا، يا بشيرا يا نذيرا يا سراجا منيرا. الصلاة والسلام عليك يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله، الله أكبر الله أكبر،

مستمعي الكرام، أمرنا الله تعالى بالسعي لقضاء حاجات الناس، وجعلها من باب التعاون على البر والتقوى، فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فقضاء حاجات الناس أيها المستمع الكريم لا يقتصر على النواحي المادية فقط، بل يشمل أيضا كل ما يمكن أن يفيد الشخص المحتاج، سواء من الناحية المادية أو الحسية أو الناحية النفسية، مثل النفع بالعلم أو النصيحة أو الرأي أو المشورة. وهناك الكثير من النتائج الإيجابية والثمرات لقضاء حاجات الناس. ومن آداب قضاء حاجات الناس الإخلاص لله تعالى عند قضاء الحاجات، وأيضا من سمات قضاء حاجات الناس أن يقول ألا يقول الشخص أنا فعلت لفلان كذا أو كذا، أو ساعدته في كذا أو كذا، أو القيام بالمعروف من أجل كسب رضا الناس والحصول على مدحهم وإطرائهم، فهذا لا يجوز في آداب قضاء حاجات الناس. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لقضاء الحاجات. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد النور فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة، والتي يؤمن فيها الشيخ أبو بكر سليمان الدبشة إمام وخطيب المسجد. تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية قصيرة نعيشها الآن بصحبة قارئنا الشيخ صلاح الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله محمد

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد نقلنا لصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك، يوم الخميس الموافق للحادي عشر من جماد الأول لعام 1440 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للسابع عشر من شهر يناير لعام 2019 من الميلاد